أي ألا يمكن لغيرهم تمكينا يستبيح به بيضتهم فلا تقوم لهم قائمة. ولهذا الصراع بين الحق والباطل دائر وكائن، وعداوة هؤلاء لهذه الأمة موجودة، لكن أن يسلط الله سبحانه وتعالى هؤلاء على الأمة فيستبيح بيضتهم بحيث لا يبقى إسلام، هذا لن يكون. ولو لم يكن على ظهر الأرض إلا مؤمن واحد فلن يتسلط عليه العدو ليخمد دعوته، هذا لا يكون أبدا، مستحيل. ولهذا صراع، فيعيش المسلمون قوة وضعفا. أما أن ينتهي الإسلام هذا أبدا لن يكون، إلا في آخر الزمان حين يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى الله سبحانه وتعالى سوف يرسل ريحا طيبة في آخر الزمان، إنما في أثناء الدنيا يسلط الله على المسلمين من يستأصل شافتهم فلا يبقى إسلام، هذا لن يكون. وهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. فهذه مسألة منتهية، لو لم تتبنى دولة الإسلام ولو ما حصل أي شيء ولو عاش المسلمون ضعفا شديدا فإن هذا الضعف لا يعد أن يكون ضعفا، إنما يستأصل عدو شافتهم، هذا لا يكون أبدا. بل هذه الأمة فيها عافيتها، وهذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه مسألة منتهية. قال وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطاني، أيضا لا يسلط الله على هذه الأمة غرقا فلا يغادر منهم أحدا. وقوع الغرق كما قلنا، يعني هذه الثانية زي الأولى، ألا يسلط عليهم ألا يهلكهم غرقا فأعطاني، لكن الغرق يوجد في هذه الأمة أو لا يوجد؟ يوجد، لكن مراد بالغرق العام كما حصل لفرعون ومن معه مثلا، وكما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. أمم أبيدت بهذا كما حصل لقوم نوح عليه السلام، لكن هذه الأمة يحصل لها؟ أبدا ما يحصل لها. يبقى هذه عندك أمور مسلمات، منها ألا يسلط الله عز وجل على هذه الأمة عدوا يستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم، هذا غير موجود. أن يسلط الله عز وجل عليهم غرقا فيهلكهم جميعا، هذا غير موجود. طيب وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي، بأسهم بينهم شديد، يعني يقع الخلاف يقع القتال يقع في هذه الأمة، نعم سيقع، ولهذا ردها الله سبحانه وتعالى، ردها الله. فهذه الأمة تتنازع، هذه الأمة قد يكون فيها السيف، قد يقع فيها القتال، يقتل بعضهم بعضا، لكن فهذه موجودة، هذه موجودة. النبي سأل ربه ثلاثا فأعطاه الله اثنتين ورد عليه واحدة، أعطاه الله عز وجل ألا يسلط عليهم عدوا يستأصل شافته، أعطاه إياه. أعطاه الله عز وجل أن ألا يسلط عليهم جوعا، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذين. أما ألا يقع البأس بينهم؟ لا، ولهذا البأس في هذه الأمة، والفتن تكون في هذه الأمة من وقوع السيف والتضابر وغير ذلك مما هو حاصل. كذلك في الحديث الآخر هو حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هو حديث عظيم، قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. زويت لي الأرض أي قربت وجعلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يراها من مشارقها ومغاربها. يقول حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض، يعني ذهب والفضة، وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يصل إليه ملك أمته، شوف النبي مات صلى الله عليه وسلم، هل فتحت بلاده ما وراء النهر؟ أبدا. هل فتحت إفريقية؟ أبدا. هل فتحت مصر؟ أبدا. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتح شيء من هذه البلدان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ملك أمتي أصلا وإلى أي مدى سيصل ملك أمتي. بين يديه صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض وجمعت له حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يبلغ ملك أمتي منها شرقا وغربا، شرقا وغربا. ولهذا قال العلماء لأن الفتوحات اتسعت شرقا وغربا، ليس شمالا ولا جنوبا، إنما اتسعت شرقا وغربا إلى مدى عظيم جدا. ولهذا تغلغل ملك هذه الأمة بما لا يتخيله متخيل. كيف يتخيل متخيل بأن الإسلام وبأن العرب يقودون الدنيا هذه القيادة، وبأنه تدعي لهم ممالك عظيمة جدا كانت في هذه الأوقات، لأنهم كانوا يقاتلون ويحاربون لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. ولهذا أخطر ما يخاف العالم إعلان الجهاد الشرعي الذي تتمناه دول المسلمين. هذا لو وقع لا تسأل بقى عن وقتها عن دول عظمى ولا دول صغرى، أبدا إذا حصل هذا. ولهذا ترى دائما إخماد هذه المسألة في الأمة وتعطيل الجهاد وبكل ما أوتوا من قوة. فبلغ هذا ملك هذه الأمة مبلغا عظيما ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إشارة إلى ملك فارس والروم وقد حصل، وأن هذه الأمة أعطيت ملك فارس والروم وأخذت كنوز فارس الروم وأنفقت ذلك كله في سبيل الله. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به وهو فين؟ في المدينة صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ شيئا بعد، ولم يبلغ ملك هذه الأمة شيئا بعد، ولكن كما أخبر من قبل ويحفر حول الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ويحفر حول الخندق هذا الخبر العظيم وبشر الأمة بملك فارس الروم. والعجيب ان النبي يبشر الامه بملك فارس الروم وهو بيعمل ايه؟ يحفر خندقا حول المدينه ليحول بينه وبين افراد من الاحزاب من مشركي مكه، وماذا عسى ان يصنع مشركو قريش والاحزاب الذين اجتمعوا حولهم، ومن هؤلاء بجوار فارس والروم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويحفر خندقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه القوه الكافيه في مواجهه هؤلاء، فكيف بالنظر إلى من هم أعظم وهم فارس والروم الذين كانوا يعني كانت ممالكهم ممالك عظيمة جدا، ولا أحد يطمع مثلا ولا يطمح أن يأخذ من فارس والروم شبرا واحدا، فهذه تهدد العالم، هم ملوك الأرض والناس ما بعد فارس والروم لا شيء. ومع ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم ويخبر وينبئ أن هؤلاء ستفتحون، بل العجيب جاء كما جاء في الصحيح، الأعجب من هذا يعني كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في غار حراء في غار ثور، لما خرج النبي من مكة مستخفيا ليهاجر إلى المدينة ولاحقه المشركون وبحثوا عنه وأدركه سراقة بن مالك وهو في غار ثور، وظن أنه بذلك مدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الحمد لله سأخذ الجائزة، مئة ناقة خلاص في إيدي 100 ناقة الآن، فإذا بفرطي إيه يغوص في الرمال حتى تصل الرمال إلى بطنه، فيقول ادعو الله أن يخرجني وكذا. المهم الحوار الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه اللحظة وفين وفي الغار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويبشره بأنهم سيفتحون هذه الممالك، وأنت يا سراقة سوف تلبس تاج كسرى. سبحان الله، عجيب. يعني شوف يعني عين البصيرة التي تخترق حجب الزمان ليكون ملك هذه الأمة بعد ذلك سيصل، وأنت واحد ممن سيذوق أثر هذا الفتح وستلبس تاجه. عجيب، أنا ألبس تاج أنا من وأنت من؟ أنت الآن مستخفي من عديد من الرجال من قريش في مكة، تخبر بقى أن ملك أمتك سيبلغ كذا؟ يعني واحد بنفس مثلا يعني مع الفارق لكن أحب أقربها لك، يعني واحد بينافس مثلا هنا على مجلس محلي، ينجح في مجلس محلي المركز ولك أنا أبقى مثلا رئيس أمريكا يوما ما، أو أنا أبقى أستجل أو أكون في البيت الأبيض، وبينازع على مثلا إيه أو في مجلس محلي المدينة، فضلا ينظر إلى ما هو أكبر مثلا مجلس محلي محافظة ولا محافظة ولا عضو مجلس الشعب، فضلا عن أن يكون بهذا. لكن طبعا طبيعة الإسلام غير طبيعة هذه النعرات، هذه النعرات. طبيعة الإسلام دين الله عز وجل الذي تولى نصره وتولى نصرته، والله عز وجل يدبر أمر هذا الكون، فما من قوة إلا منه سبحانه وتعالى يبتلي بها عباد. إن جعل لفارس والروم قوة فهذا من عند الله، ليس من عند فارس ولا الروم، ولو شاء الله عز وجل لأهلك من في السماوات ومن في الأرض بكلمة كن كن، فالمسائل غير. ولهذا أخوان أمور دعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهما عاشت في بلاء وتسليط مثلا معين في زمن معين في بقعة معينة، مهما حصل من بلاء وشد على الإسلام والدعوة لله سبحانه وتعالى، فأبشر فدين الله عز وجل قائم ومنتشر. يعني لو تحولت الأرض كلها لتكون أمنا يمنع من الدعوة إلى الله لن يكون 100%، ولا تزال طائفة ظاهرة، وانتبه ظاهرة مش متمسكة، ظاهرة يعني لن تزال دعوة الله سبحانه وتعالى الصحيحة ظاهرة معلومة لدى الناس. شوف اليوم سبحان الله دعوة السنة، الدعاة إلى السنة إنما هم نقطة في بحر دعاة أهل الأرض إلى ما يريدون من نعرات ومن جاهلية، ولكن أي دعوة ظاهرة؟ يعني عندك الصوفية ملايين ومليارات، عندك دعوات قائمة قومية عروض أيا كانت بقى، دعوات دينية أو غير دينية، لكن تبقى الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. دعوة السنة ظاهرة، ولهذا أرهبت العالم كله لما رفع قوائمها شيئا ما، أرهبت العالم كله. لا إلا دول بالذات، إلا دول بالذات ماش عايزين انتم صوفية أموال نعطيكم نبني لكم كل شيء، إنما دول لا، المركب لا، هذا النوع لا، دول إرهابيون، دول يغيرون ثقافات المجتمع، دول جايبين دين جديد، دول يقلبوا سيحرقون المجتمعات بعد ايه. وقد غزت دعوتهم العالم كله، ولقد كانت الدعوة محصورة في مسجد، أقصى ما عندي شيخ مسجد فيه مثلا 20,000 ولن يكون لك هاب. أما أن دعوة أصبحت شرايين في العالم كله من شرق إلى غرب، والله فتوحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ملك أمتي بلغ مشرقها ومغاربها، والله قد بلغ كل هذه الأمور، وصار العالم كله أسيرا لهذه الدعوة، من صين ومن يابان ومن يونان ومن سويد ومن دنمارك ومن فرنسا ومن أمريكا ومن بريطانيا، قلب هذا العالم الذي ما كان يتخيل أن إسلاما يدخله دخله الإسلام فضلا عن بلدان المسلمين. هذا لما تحركت الدعوة ولم تتبناها دولة، إنما تحركت دعوة فردية، دعوة أشخاص، هذا لما تحركت الدعوة ومكن لها وقعد هؤلاء على قنوات استطاعوا أن يصلوا بالدعوة إلى العالم كله، فأثرت العالم حتى أرهبت العالم. ولا بد مبادئ الحرية ضرب بها بالنعال، الديمقراطية ضرب بها بالنعال، فقد توازنهم، أرادوا أن يعامل بحرية إعلام، ما في حرية إعلام، ضربوها قالوا لا حرية إعلام، بس دول لا ما فيش حرية إعلام، حريه اعلام، احنا نقول حريه اعلام بس دول لا، ديمقراطيه مش ديمقراطيه بس دول لا. طيب سيب الفضاء محدش بيملكه، بس دول هنملكه. العالم كله وقف على قدم وساق، لا الا دول، وقول الا دول. ولهذا لا فرق في مواجهه العالم كله بين اي طائفه من الطائف، انما كلهم قد اجتمعوا. ليه يا اخواني؟ هذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من جديد ليجوب الارض كلها بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وعادت الفتوحات، فتوحات والله، لكن ليست بالسيف والسنان. وهذا الذي نقوله دائما يا اخواني، الجهاد الذي لا يتعصب هو جهاد الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، بدون سيف، بدون إراقة دم، بدون دولة تتبنى الإسلام، بدون تحرك جيش. دخل الإسلام إلى أعماق هؤلاء الذين تأثروا بإيقاف القنوات. الغرب أكثر من الشرق، ولقد صارت هذه القنوات لهم شرايين، لا أقول مصابيح، مصابيح شرايين، شرايين حياة، حياة. فتعلموا على يديها الكثير وعرفوا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف الآن تأتي الاتصالات للمشايخ من شتى بقاع الأرض، من أقاصي المعمور. وأنت تتخيل قول النبي إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض. النبي رأى الأرض وهو قائم المكانة، وهذه الفضائيات نقلت الدعوة، والدعاة على كراسي، كراسي، كرسي في بيتي ولا كرسي في استوديو، ومع ذلك دخل العالم كله، دخل العالم كله. اللي من يونان يتصل، اللي من قبرص يتصل، واللي من السويد يتصل، من أقاصي المعمورة. أنت ما كنت تخيل إن واحد يسمعك من هذه الأماكن، مستحيل، ما تتخيل إن الإسلام يصل بهذه السهولة إلى هذه البقاع. وانتظر قفزة أعلى بإذن الله تبارك وتعالى، انتظر قفزة أعلى، لا أقول عودة مثل هذه القنوات، انتظر قفز اعلى من هذه القنوات. والله والله والله سيكون باذن الله، لان هذا دين الله سبحانه وتعالى تولى ويتولى. ومن الذي اتى بهذه القنوات حتى؟ فسياتي بغيرها. ومن مبادئهم، يعني من مبدا حريه الاعلام وكذا، دخلت الدعوه فصار مبدا اخر. لما ضربوا هذا المبدا سوف يشعلون مبدا اخر ويوجدون مبدا اخر تحت مظلته، ستكون الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وستقف وستمشي وهكذا. فان هذا الصراع قائم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر سراقه وفي غار حراء بان هذه الدنيا ستفتح له، وبانك ستكون واحدا ممن يذوق هذا الاثر. الا الدعوه الى الله، الا دين الله سبحانه وتعالى، هذا لن تتوقف عجلته ابدا. واقول لن تتوقف عجلته بمعنى انه سيوجد من يتمسك، لا لا، سيوجد من تظهر دعوته وتنتشر حتى تبقى مرهبة العالم كله. يعني دائما سيبقى فئام من هذه الأمة اللي هي الطائفة المنصورة ترهب العالم بدعوتها. ليه؟ لأن دعوة هؤلاء بالذات دعوة قائمة على ساق الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني العجيب ان احدهم ممن يعني ينتسب الى الدين وبيناقش الافكار دي، انما هم دارسون للاسلام، هم دارسون. العجيب وهو ينتقد مثل هؤلاء، مثلا يقول ايه؟ يقول بان الناس، ليه الناس اقبلوا على دعاة السنة دول؟ طبعا مش بقول دعاة السنة، ليه الناس اقبلوا على الدعاة دول؟ طبعا الدعاة دول زي اللي بيبيع ايه في الشوارع، بيبيع خارج المحلات، يعني غير مصابح له وغير نظامي. الدعاة اللي هم لقطاء دول، يعني بيعتبر ان الدعاة دول لقطاء جايين، انما ما فيش. فين بقى الدرس المغني مثلا في 40 سنة مثلا؟ الحاجات ديت هم بقى ما شاء الله درسوا المغني في 40، ودرسوا غيره في 60 سنة، يعني ناس فطاحل، فطاحل في الزيغ والضلال والتلبيس. فيقول احدهم بان اصل يعني ايه تفسيرك بقى لظاهره ان الناس يلتفتون حول هؤلاء؟ يقول لك اصل الناس بتميل للمتشددين، للدعوات القائمه على التشدد. يعني طب هذا طبيعي؟ الناس يميلون الى من؟ الى ما؟ الى المتسهلين، إلى الحين مش إلى المتشددين. لكن هؤلاء الناس إنما غزت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، غزت قلوبهم. الآن لا تستطيع أن تحكم في عقلية، ولهذا سبحان الله تسمع ده يقول إيه إحنا العيب في الإعلام، قلت لك لا لا العيب مش في الإعلام، العيب في دول. التالت يقول لك لا لا العيب في دول ولا في الإعلام، العيب في المستمع في الجمهور. فمش عارفين يعني إيه يلموها منين. هو العيب من الجمهور الغير مثقف في نظرهم اللي بدأ يسيب دول مثلا ويستمع دول، ولا العيب في الإعلام اللي سابها سيرك سبهللة، ولا العيب في هؤلاء الدعاة المتشددين، ولا العيب في الدعاة التانيين المفترض يتبوأوا هذه الأماكن ومش قادرين يتبوأوا هذه الأماكن. العيب في مين؟ العيب في هذا كله. ولا يفسرون أنها دعوة الله سبحانه وتعالى وأنها قائمة، وأن عيبا بعينه لن يكون، إنما هي دعوة الله سبحانه وتعالى التي تغزو. سبحان الله يا أخي، فين موسى عليه السلام وهو يأتي إلى، يعني موسى دعا باسمه، دعا موسى عليه السلام بلا لفظ وبلا كلمة. حينما يدخل موسى رضيعا في بلاط فرعون خلاص، ودعا موسى عليه السلام به، دعا موسى عليه السلام، ما إن رأى فرعون وامرأة فرعون هذا، حتى قال سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. رأته امرأة فرعون فأحبته، وقع في قلبه دعوة، دعوة والله الله سبحانه وتعالى. هو موسى قال أحبني على أي شيء يحب موسى؟ ولماذا هذا الطفل، من هذا الرضيع من بين أطفال أهل الأرض، اشمعنى ذا اللي يعني له هذا السياج الخاص حتى أحبته امرأة فرعون لتكون بعد ذلك امرأة مؤمنة؟ بل يضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يبقى فتح الله عز وجل لدعوته قلوبا بغير لسان يا أخوان، بغير لسان. موسى ما دعا، موسى رؤي فوقعت محبته في قلب امرأة فرعون التي تحت يعني لو بالمقاييس المادية ومملكة فرعون 100,000 رجل و100,000 امرأة، فقل يمكن أن يفرض العقل أن هؤلاء يؤمنون عن بكرة أبيه. 100,000 امرأة إلا واحدة هي امرأة فرعون، ممكن كله يؤمن إلا امرأة واحدة امرأة فرعون. لكن ما تكونش امرأة فرعون على رأس من آمن، هذا مستحيل. يعني لو يتخيل العقل إيمان نساء مملكة فرعون سوف يتخيل ذلك إلا امرأة واحدة. معروف ده اللي بيجور ضال بيموت على الضلال، اللي بيجوره اللي يبقى أحيانا من بلد ضال بيبقى على ضلاله، فما باله بقى بمن تحته اللي بتأخذ التعليمات مباشرة بواسطة تلميذة وشيخ على سرير واحد. لكن تدخل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل الإيمان إلى قلب هذه المرأة وهي تحت هذا دين الله. يا أخوان هتواجهه إزاي أصلا؟ هتواجهه إزاي؟ عجيب. هتواجهه إزاي؟ زي البراكين اللي بتطلع في دولة في العالم، أمريكا ولا غير أمريكا، من متقدمة في دولة في العالم يمكن أن تمنع زلزالا؟ مستحيل. إنما راقب النتائج، وقع الزلزال خلاص راقب النتائج، مش عارف قوته قد ايه، قد ايه عمل ايه سوى ايه، انتظر يهدم مكان بعد مكان، هو بس بيتابع بس بيرصد. انما تقدر دوله في العالم واخد بالك تمنع الزلازل، تمنع البراكين، تمنع هذا الهيجان؟ مستحيل. افلا يكون في ذلك عبره؟ كذلك لا يمكن ان توجد دوله على ظهر الارض يمكن ان تمنع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. هذا مستحيل، هذا مستحيل. لهذا ينبغي للطائفة المؤمنة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إذا فهم مثل هذا ألا يصابوا باليأس، هذه واحدة. اثنين، ألا تتحول دعوتهم لتكون قراطيصة يرضون بها أقواما ويسخطون بها آخرين. ولك مثلا الإيقاف ده لأن إحنا مثلا برضو بنطلع أو بننتج مثلا نهج معين في الدواء، إحنا عايزين ندخل مثلا الناس برضو فساق او ناس مش عارف ايه او ناس ما لهمش اي حاجه باي حاجه، بحيث يعني نقول لهم ان احنا برضو ايه اهوت. او مثلا ممكن نطلع المراه برضو تدعو بحيث نقول لهم برضو ان احنا مش ايه مش عارف. لا ابدا، لا تتنازع عن مسلماتك، ودع ودع امر الدعوه الى الذي بيده قلوب العباد يصرفه كيف يشاء، مالكش دعوه انت، انت المهم لا تتزحزح عن ثوابتك، لا تتزحزح عن مسلماتك، لا تتزحزح عن دينك، واعلم ان هذا باذن الله تبارك وتعالى منتشر. واما ان تترخص في التنازل بدعوى انه مثلا نريد ان نفهمهم، نريد ان نفهمهم، نريد ان نفهمهم، انت علمهم، ما لك دخل. أن هل تظن ان القناه معينه ممكن ان تقف، ممكن ان تثبت بفعل بشر؟ لما تفعل هذا سيسكتون عنه؟ ابدا، هذا مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم زويت له الارض وقربت له وجمعت له حتى راى مشارق ومغربها وراى الكنزين وما يبلغ ملك هذه الامه من مبلغ عظيم. قال: واني سالت الله عز وجل ثلاثا، منها الا يسلط على امتي جوعا فيهلكهم به عامه، ودي طبعا اعطاه الله عز وجل اياها، يبقى ما فيش غرق سيسلط على هذه الامه، ما فيش جوع يسلط على هذه الامه، فيها جوع لكن لا يسلط عليها الجوع حتى تموت هذه الامه جوعا. المراد الجوع يعني ان يكون عذابا عاما، هذا لن يكون في هذه الامه. الغرق يكون عذابا عاما، لا هذا لن يكون في هذه الامه. وان غرق بعضها او جاع بعضها. والا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض. وانه قيل لي: اذا قضيت قضاء فلم ارض لي، واني لن اسلط على امتك جوعا فيهلكهم فيه، ولن اجمع علي من بين اقطارها، يعني حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، هذا لن يكون. واذا وضع السيف في امتي فلن يرفع عنهم الى يوم القيامه، سيف الفتنه. ولهذا تبقى للامه او يبقى سيف للامه التقاتل والتدابر والتناحر، كما قال النبي: ولكن رضي بالتحريش بينهم. وان مما اخاف او اتخوف على امتي ائمه المضلين، هذا الذي يخاف النبي على امته، الائمه المضلين الذين يلبسون الحق بالباطل ويشوهون صورة الحق ويبينون ويقدمون الضلال للناس على أنه دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يخاف النبي على أمته، أئمة الضلال وفرق الضلال، هذا أصعب شيء. وفعلا والله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما خاف على أمته يهود ولا نصارى ولا وثنيين، فذاك أمر يتولاه الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المسلم مفطور على بغض هؤلاء، مفطور على بغض هؤلاء، وهو يحارب هؤلاء بلا تلبيه. إنما الإشكال في الأئمة المضلين الذين يحاربون الدين باسم الدين، باسم الدين، فتاوى تقدم بلا بينة ولا دليل لأغراض، علم قائم على الانحراف والزيخ وأصول الضلال، ويقدمونه على أنه علم، يقدمونه للناس. أئمة مضلين نشروا البدع ويحاربون السنن ويشجعون مظاهر الشرك ويحاربون مظاهر التوحيد وهكذا. وإن لا وإن لا يراجعوا، شوف أمثال هؤلاء في الأمة كثر والعياذ بالله. لما يجيك يعني تجيك مجلة ترسم لك إن شيخ الإسلام ابن تيمية وإن محمد بن عبد الوهاب وإن كذا، هؤلاء أقطاب الضلال وهؤلاء كفر والعياذ بالله، كفار، دول أقطاب الضلال، ويقنعوا الناس بهذا، دول أئمة مضلين. فتاوى بلا دليل ولا تقوم على صدق الدليل أبدا، هذا ضلال. محاربة باسم الدين لمظاهره لنقاب، لعفة، لطهر، هذا كله باسم الدين، حتى يقتنع بهم أناس، لأن الناس قد يقول هؤلاء أصحاب دين وبيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتنعون بهم، وكل هذا من الضلال البين الواضح، هذا الذي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. انظر مثلا إلى إمام ضلال مثل المأمون الخليفة العباسي، كيف أنه فتن الأمة فتنة عظيمة وابتلى أهل السنة والجماعة، ليس يهوديا ولا نصرانيا، وابتلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة إمام ضلال، سلطه الله عز وجل على هذه الأمة ففتن فيها وأوقع فيها ما أوقع. فالذي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم منه على الأمة هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل، هؤلاء الذين يقدمون البدع والخرافات على نادي. شوف سبحان الله، أما تتابع الآن وتقرأ الآن مثلا الذين يروجون للصوفية ولمذهب الأشاعرة، اللي يقول نحن مثلا رجال الأزهر، والأزهر قائم على الصوفية وعلى منهج الأشاعرة، ولن نسمح يعني بمنهج آخر، صوفية أشاعرة أشعرية، ولن نسمح بمنهج آخر أبدا، ولن نطالب الدولة تتبنى منهج الصوفية، لأن المنهج قائم على الاعتدال، منهج الصوفية قائم على إيه؟ على الاعتدال. وهم يدخلون بقى من تحت ستار التصوف والزهد ومن الصفاء، واخد بالك، وهذا قمة الضلال والظلام، مش العكر بس، قمة الضلال وليس فيه صفاء، أي صفاء ودين هؤلاء حول الكفر. والصوفية مظهر يا إخوان، أنتم رأيتم الصوفية على المنابر؟ أنتم رأيتم الصوفية في كتب قائمة على حدثنا وأخبرنا؟ نحن لا نرى الصوفية، وحينما نقول صوفية ده على طول أنا أتحدى يحكيكم حينما نذكر هذه اللفظة إلا ويجدها على رأس قبر في بلده أو في قطره أو في محله، حينما نقول كلمة صوفية تجد كلمة صوفية على رأس القبور التي صارت تعيد مظاهر الشرك في هذه الأمة. الصوفية فيهم بيصاروا موالد، دعوة موالد، هذه الموالد تحيي الشرك، هذه الصوفية. وإلا أنت تخيلت وإحنا نتكلم صوفية أما نأتي بهذه اللفظة، هل تتخيل مثلا كتابا مفتوحا لابن ماجة أو للترمذي، أو كتابا مفتوحا للبخاري أو مسلم؟ أبدا. إنما حينما نقول صوفية على طول بتجد هذه اللفظة مركبة على قبر، أتحداك لو لم يكن هذا في بالك، مركبة على القبر، على خيول تمشي عليها الخلفاء والأولياء والأقطاب. لفظة الصوفية حينما نقولها تجدها بوارق وعمما خضراء، هذا لفظ الصوفية. لكن لما أقولك مثلا إيه عليك بالسنة، مثلا نتبع السنة، تجد أمامك نفاذا ضخما من حدثنا وأخبرنا وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتب المعتمدة وأئمة قادوا الدعوة في جميع العصور. هذا، لكن أي صوفية تقوم على الاعتدال؟ أي اعتدال عند هؤلاء؟ أي اعتدال وهو وكبيرهم يقف في ساحته الطويلة، في ساحة أحمد البدوي، ليقول الشيخ أحمد البدوي شيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، أي اعتدال هذا؟ وقائل هذه الكلمة هو الذي يقول دي أن الدولة تتبنى ما الصوفية، لأن ما نجري ما نجري إعتدال قائم على الاعتدال، هذا الاعتدال. شوف مظاهر الاعتدال إيه هي، مظاهر الاعتدال أن أحمد البدوي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى، منها هذا. أنا ما أظن أنه مشركي قريش قالوا أنتم الآن في ساحة هبل الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، لا نظن. هؤلاء قالوا ذو الوسطاء عند الله أو شفعاء يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله وإن الله راجعون. شوف دول الأئمة المضلين، هؤلاء الأئمة المضلين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما تخوف على أمتي أئمة مضلين يضللون الناس. وطبعا الضلال لابد يكون فيه تلبيس، هتقول قال الله قال الرسول النبي قال النبي فعل أبو بكر عمل إلى آخره، لكن يقدم هذا على أنه الدين وليس من الدين. وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين. هذا سيكون، ستعود هذه الأمة، فئام من هذه الأمة إلى عبادة الأوثان. قد يقول قائل خلاص انتهى، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم حطم هبل وحطم منات وحطم العزة من يوم أن فتح مكة، فلا عودة للأوثان بعد ذلك، لا عودة للأوثان بعد ذلك. يظن بعض الناس هكذا، ودي من أقوى الشبهات التي عرضت بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان يحذر من الشرك ومضى الشرك، كان يقولون له كده، أين الشرك؟ الشرك لن يعود إلى الأمة، الشرك ليس في هذه الأمة، فين الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأوثان والأصنام، وهذه الأمة يأس الشيطان أن تعبد هذه الأمة، أن تعبده بعد ذلك، وأن تعود مظاهر الشرك بعد ذلك. فقال لا، مثل هذه النصوص ذكر الشيخ محمد، ولهذا هذا الحديث ما ذكر رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحت باب بأن هذه الأمة، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن بعض هذه الأمة يعبد الإيه؟ الأوثان. وهذا حاصل، فعبادة القبور هي عبادة لهبل واللات ومنات. الذي يذهب إلى القبر الآن ويمسك بحديده ويدعوه من دون الله، يا بدو أنا جيالك من عارف منين، وبنتي ما تجوزش غير دلوقتي، يا بدو اتجوز بنتي، يا بدو اشفي ابني، يا بدو الجاموس مش عارف ايه، يا بدو كذا، أليس هذا الذي كان يصنع عند هبل واللات ومنات الثالثة الأخرى؟ هو ده نفسه الذي كان يفعل عند هبل. يبقى عادت مظاهر الشرك إلى هذه الأمة. شوف يا أخوان، إحنا سبحان الله نشئنا على هذا، أنا أقول نشئنا على هذا، وده كنا بنجده في بيوتنا وفي بلداننا وفي قرانا وفي مظاهر يعني تمسكنا بالدين علينا والسنة، وهكذا. ما من واحد فينا إلا من رحم الله إلا وجد في بلده مظاهر الشرك مع أصغر حاجة، اللي كانت بتربي بطة واخد بالك طبعا تحتها عديدة من البيض، كانت بتقول إيه؟ الدعوة المسلمة، إذا سبني، إذا فلان واخد طلع البط، ليك بط، ليك بطة يا فلان. قال لا، ليك بطة يا فلان، أظن ده أصغر مظهر. كلنا كده، كلنا في بيوتنا كنا كده، تجد المرأة تدعو على طول، ليك بطة يا فلان. نايك بقى عن النضوء، ابنها عنده شوية سخونية أو جاله مثلا كذا، يبقى برضه له إيه؟ اللي بقى له بطة، واللي له خروف، واللي له عيج، على حسب حال كل واحد. لكن تجد البيوت تلفظ كده، البيت اللي طلع بطة، والبيت اللي طلع دجاجة، والبيت اللي طلع خروف، والبيت اللي طلع عيج. والله يا أخوان ده اللي موجود، والله يا أخوان هذا الموجود، هذا هو الموجود، مظاهر دائمة. نحن كان لا يحلو لنا المذاكرة اللي عند هذه القبور، ليه؟ بالذات يوم الجمعة يخرج بقى ملاذ وطلب من الطعام، نتاج الأسبوع، نتاج الأسبوع هناك. طب هذا ميت، ما علاقته بهذا؟ تعال إلى النظور والأموال توضع، روح أنت عند أي مولد من هذه الموالد القريبة منك الآن، سوف تجد حجرا واسعة مليئة بما لذ وطاب من الدجاج ومن البط ومن الأويز وغير ذلك من هذه الأشياء اللي يقتسمها مين؟ التي يقتسمها ثبنة هذه القبور، ولا يأخذ منها وليهم المزعوم بطة واحدة. ما رأينا بطة واحدة أخذ سلوع ولا أخذ فلان ولا أخذ إلا، إنما كل هذه يأخذ من الذين يزينون للناس أمثال هذه الأشياء. عجيب، كل هذه مظاهر بالضبط بالضبط ما كان يحصل عند هبل ومنات الثلاثة الأخرى. أرأيتوا بقى يا أخوان ليه تحارب القنوات؟ ليه يحارب دعاة السنة؟ لأن كل ذا راح بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله عز وجل، كل ذا راح بفضل الله ثم بدعوة هؤلاء. يبقى لا شك أن دول كلهم لابد أن يقفوا، ولهذا أنا أقول أن دعاة السنة يحاربهم أصحاب الشهوات والشبهات. هيلاقوها منين ولا منين؟ هيلاقوها من أهل التفسخ والعري، حينما يسمعون من يقول ويستغربون أن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية حرام؟ بلاك مصافحة صف حرام إيه؟ أي مصافحة حرام؟ طبعا عجيب إن دول يطلع ناس النهاردة في العصر ده في الزمن اللي إحنا فيه ده، في الزمن اللي إحنا فيه ده الاختلاط السافر، المرأة موضوع في كل مكان، إن واحد يقول إن مصافحة المرأة حرام، وأصلا تقبيل المرأة وكل شيء في العلاقة بين المرأة والرجل حلال إلا الزنا، وإيه ويفرق بين حالتي الإكراه والرضا. فطبعا حتى الزنا نفسه محل نظر، حتى الزنا نفسه محل نظر، لما تجد بقى من يقول لا ده المصافحة حرام، قال يا شيخ يجوز للمرأة تطلع تحج بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، ودليل ذلك ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت معك في غزوة كذا، قال صلى الله عليه وسلم إن طلست حج مع امرأتي. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤمن قال صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ويسوق الأدلة أدلة أدلة، ده امرأة راحت حج، راحت حج لا تسافر بدون محرم، إزاي الكلام ده؟ راحت حج وهي تسافر النزهة وتسافر الرحلات الطويلة، بل الصداقة معقودة الآن والزمالة في الجامعات في الدول الإسلامية كلها بين الشاب والفتاة، صداقة زمالة، ممكن بنت تروح تذاكر مع صاحبها في البيت ثلاثة أربعة أيام عم يخلصوا المادة. حاجة عجيبة. يطلع بقى الآن اللي يقول لك لا يحل لامرأة تؤمن بالليل يوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم، يبقى ده لسان الحرام يا إخوان، دي فعلا ده لسان لابد أن يكمم. طيب المجتمع استجاب لمين؟ استجاب لهؤلاء، استجاب بفضل الله لهؤلاء، خلاص مش هنسافر إلا مع ذي محرم، خلاص مش هنصافح كذا. النهاردة وجدت أنت مظهر المصافحة نفسه قل جدا، يعني بقى دلوقتي واحد مثلا إذا داخل مؤسسة السلام عليكم مثلا ما عادش الجرأة في مسألة المصافحة كما كان، ولو وجد مظاهر التفسخ، لكن بفضل الله وجد جنبا إلى جنب الآن هذه الإيه الأمور. إذن هؤلاء فعلا جدرون أن يحاربوا، يبقى الأئمة المضلون الذين لا يتكلمون منطلق دين ولا تكون منطلق دليل، لما يكون فلسفته في المناقشة إن ده بيقول إحنا لحيتك وده بيقول رب لحيتك، الناس على الخيرة في هذا، من شاء أن يحلق ومن شاء أن يفعل أن يطلق لحيته. طيب شاء هؤلاء فأطلقوا لحيتهم، شاء الله لهم، فعلما يحاربون. ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يمكن محاربة مثل هذه الدعوة القائمة على الحق ولو قامت دول عليها. فالنبي يخبر أن هذه الأمة سيعود قوم يعبدون الأصنام منها وإن سميت بغير اسمها، سميها بقى محبة آل بيت، سميها محبة صحيح، لكن هذه الأمة ستعبد. وفعلا ده هو الحاصل الآن في بلدان المسلمين، فلا تجد بلدا من البلدان إلا وفيها قبر الآن يعبد من دون الله عز وجل. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30، ألا اللي ادعى النبوة والكذب والدجل هؤلاء أكثر من 30، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قريبا من 30. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد في هذا رؤوس هؤلاء الكذابين الذين صارت لهم شوكة، وليس كل من ادعى، وإلا كل من ادعى مجرد ادعاء هؤلاء كثر مئات آلاف، لا عصر يخلو من أمثال هؤلاء الذين يدعون الإيه النبوة ويدعون أنهم يأخذون الوحي من الله مباشرة. لكن الثلاثون دول إيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الكذابين الذين صارت لهم شوكة وقوة وتأثير، زي مسيلمة، أمثال بقى مسيلمة الكذاب الذي قتله الإسلام، كل يزعم أنه إيه؟ أنه نبي ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرون من خلفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذه بشرى مع كل هذا، إلا أنه لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرون من خلفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وأيضا من هذه الفتن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خروج يأجوج ومأجوج، وأن يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان موجودتان الآن، وسيأتي اليوم الذي يفتح فيه الردم فيخرج يأجوج ومأجوج، وقد أخبرتنا الأحاديث أن ذلك يكون في آخر الزمان، ولهذا من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. وهؤلاء قوم لا قبل لأحد بقتالهم، لا تقول لي بقى نوقف بالسيف ولا نوقف بالدبابة ولا بالصاروخ، دول لا قبل لأحد بقتالهم. ولهذا حينما يخرجون وعيسى بن مريم في هذه الأمة مع العصابة المؤمنة في آخر هذا الزمان، يوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي بالطور، أي استخفوا ابعدوا، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قبل لأحد بقتالهم، حرز عبادي. وهؤلاء يبتلي الله عز وجل الأمة، يبتليهم الله حتى يظنون أنهم مقاتلون رب العالمين سبحانه، فيرسلون رماحهم إلى السماء، إلى أهل السماء، وما وجدوا أحدا من أهل الأرض، فتوجهوا إلى أهل السماء فيرسلون الرماح فتعود، نشوف من ابتلاء الله لهم، فتعود ملطخة بالدماء، فيقول ها نحن قد قتلنا أهل السماء، فتعود مرتخى بالدماء ابتلاء لهم، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم المرض الذي يهلكهم جميعا بدون واحد يواجههم، يهلكهم جميعا، فتتمثل الأرض من ريحهم، فيدعو عيسى ومن معه عليه السلام بأن يطهر الله الأرض منهم، فيرسل الله عز وجل عليهم من الطير ما يقترعهم من الأرض، ثم تمطر السماء حتى تعود الأرض نظيفة كما كانت، وحينئذ تخرج الأرض من بركاتها ما تخرج، ثم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة التي تقع في هذه الأمة، اللي هي وضع السيف هذه الأمة في زمن عثمان وما بعد عثمان، و باب هذه الفتنة هو عمر، وبعد عمر فعلا بدأ السيف يوضع في الأمة بمقتل عثمان، ومنذ أن قتل عثمان ووضع السيف في الأمة وهو ذا موضوع فيها لن يرفع، فكانت فتنة عثمان رضي الله عنه، وقتلت عثمان اللي هما من هذه الأمة على يد الأئمة المضلين، كان مقتل عثمان رضي الله عنه فتحا لباب الشر والسيف في هذه الأمة، ولهذا كان عمر هو الباب، هو الباب، وبعد عمر حصل ما حصل من هذه الفتن، ووقع السيف في هذه الأمة على يد هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه باسم الدين، باسم الدين، وذبحوه باسم الدين، وقلبوا عليه باسم الدين، ولم يعد عثمان رضي الله عنه موقنا عن هؤلاء أنه خليفة راشد، بل ضربوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا كله عرض الحائط وخرجوا عليه. ولهذا نقول يا إخوان أخطر ما تواجه به الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء، أخطر ما تواجه به الأمة أمثال هؤلاء الضلال الذين يتكلمون باسم الدين. فالخوارج رفعوا من الحكم إلا لله، قتلوا بها عثمان، قتلوا بها علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قتلوا به بالآية يعني الحكم إلا لله، وعثمان قتلوا بإيه؟ قتلوه بالآية، وهكذا. والشبهات الكثيرة التي أثيرت حوله رضي الله عنه. شوف الضلال في الأمة، يعني عبد الرحمن بن ملجم الذي اعتبر